Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohediti be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat At-Tin. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون إذا فوق من حروف الشمسية كو نادندر تيدي وطور سين وطور سينين وهذا البلد الأمين إذا فوق من حروف القمرية كو فنجن تيدي لقد خلقنا لقد كو أدوكو حرف من حروف القلقلة خلقنا قافون كدكو من حروف القلقلة خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن في أودو كديكو مد المفصل مثلا بودغول ولا رب نينغول ثم رددناه أسفل سافلين ثم أودو حرف غنة مثال ميم وني رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر هم أودوكو إظهار الشفويني إظهار الشفوي أجر غير مم أجر وأودوكو إظهارني مثال غين أم وندد تنوين أجر غير ممنون ممنون ودو بإنتا كو مثلين مطلق أولى ساكنة والثاني متحركة مثلين مطلق ودو كفنين تيدو عند جميع القراء يعني بإجماع القراء غير ممنون ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. منتدى السلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليجرام منتدى السلف يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.